بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بدأنا بالأمس بالكلام عن الفتنة، وقلنا بأن الفتنة هي تمحيص، وهي دخول العبد في باب من أبواب الهلكة. فإن كان من أمر الدنيا فهي علو ورفعة، وإن كان من أمر الآخرة فهي والعياذ بالله محق وإبادة. وينبغي للعبد أن ينظر في حال فتنته وما يبتلى به وما ينزل به من بلايا ورزايا، فإن تعلقت بسيره إلى الله عز وجل فليعلم أنه على شفا جرف نهار، وليحذر أن إن بقي على هذه الحال لو مات ربما يختم له بسوء والعياذ بالله. وأما من ابتلي بأمر من الدنيا فالناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يعلم قدر هذه الحياة ويعلم أن الدنيا لحظة، وأن ما فيها من نعيم ومتع ولذائذ لا يتعدى غمسة أو صبغة في جهنم، ولا يتعدى ولا يزيد مهما بلغ بالعبد عن هذه القدر. ولذلك العقلاء دائما يراعون أحوال قلوبهم لا ظواهر أعمالهم، لأن البعض احنا صلينا الصبح والحمد لله وصبرين شاكرين، ادينا الزكاة الفلانية، الصدقة الفلانية، إلى هذه الأشياء، فغالب الناس ينظرون إلى ظاهر العمل دون النظر إلى باطن العمل، أثر العمل، لأن العمل لا بد أن يكون محركه القلب وله أثر على القلب، لأن كما ذكرنا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، إذن هناك عرض يعني زيادة أو نقص، فلابد للعبد أن ينظر لأثر العمل على قلبه، هل هناك زيادة في الإيمان أو نقص، هل هناك زيادة في الطاعات والعمل أو نقص. ولذلك في حديث حذيفة، والحديث يعني الشطر الأول في الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه سأل أصحابه وكانوا جلوس فقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقالوا جميعا: كلنا يا أمير المؤمنين، يعني ما من أحد ويجهل الفتن، كل الناس يعلمون الفتن. فبين لهم أن المراد ليس هو هذا ما يعرفونه من الظاهر، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، هذه الفتن التي تتعلق بالدنيا، هذه التي تمر على جميع العباد. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والصدقة. إذن هذه الفتن التي هي من أمر الدنيا الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم ناجون وقسم هالكون، والهلك أكثر، لأن غالب الناس قد تعلقوا بالدنيا وتعلقوا بالزائل وانشغلوا بالمتع ونسوا الحظ المؤجل. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. إذن حتى العبد المبتلى بأمر الدنيا طالما أن القلب ثابت وطالما أن القلب يعني منطلق إلى الله عز وجل لا تضر هذه الأشياء، بل بمجرد أن يصلي أو يتوضأ يزول هذا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، صلى يذوب مع الصلاة، مجرد أن دخل المسجد يذوب مع دخول المسجد، مجرد أن فعل طاعة من الطاعات تذهب مع هذه السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. الفتن بقى ليه تغرق؟ اللي هي الفتن التي تتعلق بالقلب وتتعلق بسيره إلى الرب، الفتن التي تموج كموج البحر اللي الإنسان يفضل دايخ دايخ إلى أن يموت، لأن موج البحر يا أخوان أمواج، إن موجة تتبعها موجة تتبعها موجة لا تسكن. إذا كان الإنسان على البر ممكن يرجى له النجاة، أما من دخل في أعماق البحار هذه الأمواج يستحيل أن تتركه، تفضل تضربه طاها إلى أن يقتص ويغرق في الماء. نفس القضية، هذه الفتن التي عناها عمر رضي الله عنه التي تموج كموج البحر لا تدع العبد إلا أن تغرقه، ليس لها نجاة أبدا اللي تتعلق كما قلنا بالسير إلى الله عز وجل إلا من رحمه الله عز وجل، يعني جاءته رحمة من ربي تبارك وتعالى فنجاه، لكن لو بقي على هذه الحال لهذه الأمواج لابد أن يغرق. فأسكت القوم، كل سكت، فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك. يعني تفردت عن هؤلاء بهذا. وفعلا كما ذكرنا في المرة الماضية أن حذيفة رضي الله عنه تميز بفقه الفتن. ولو تأملنا في الصحابة نرى من خلال أحاديثهم والرواية عنهم نرى تميز. ترى أحاديث أبي هريرة تختلف عن حديث ابن عمر، وترى أحاديث ابن عمر تختلف عن أحاديث أنس، وترى أحاديث أنس تختلف عن أحاديث صهيب أو حذيفة. فكل صحابي يعني ربما تميز بنوع ما من الحديث، أو إن شئت فقل بأن الرواة الأتباع نظرا لبحث في علو السند، كذلك أيضا من الذي تميز بباب من الأبواب فأكثر منه وأكثر عنه. فحذيفة تميز بعلم الفتن، كان على دراية بكل فتنة قائمة إلى قيام الساعة. جاءه جماعة وذهبوا إليه وهو بالكوفة، فعرضوا عليه أن يعلمهم، فظل يحدثهم بكل فتنة قائمة إلى قيام الساعة. قال الذهبي رحمه الله تعالى إن حذيفة أوجز لهم المقال في رؤوس المواضيع، وإلا لو تكلم حذيفة في هذه الفتن لما كفاه مجلدات، يعني يستمر عمر طويل جدا حتى ينتهي من ذكر هذه الفتن القائمة إلى قيام الساعة. فقال: أنت لله أبوك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: حدثنا. والصحابة موجودون. ودايما يا أخوانا الإنسان لا يفتح باب الفتن وذكر الفتن إلا إذا وجدت فعلا. يعني أديكم أنا مثال: بعض الإخوة تجد سليم الصدر، تجد يعني منشغل ببعض العبادات كالأذكار والصلاة والمحافظة على الطاعات إلى غيره، ويعني كما يقال محب لأهل العلم ومتابع لهذه الأشياء. إشغاله بهذه الأشياء قد يكون فيها خطورة، ولذلك هذا يحتاج يعني دائما يا أخوانا في أي وقت وفي أي زمان القرب من أهل العلم نجاة. ودائما يا أخوانا العالم هو ربان السفينة، من ركب معه نجا ومن تركه غرق. ولذلك في الحديث يعني إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما بقيت رؤوس جهال، فسئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا. ولما سئل أهل العلم كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري عن الفرقة الناجية، يعني تنقسم الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، طيب من هي الفرقة الناجية؟ قالهم أهل الحديث. هل يعقل؟ نحن لو بحثنا في أن أهل الحديث في كل زمان يعدون على الأصابع، هل يعقل أنه لينجو من هذه الأمة إلا أهل الحديث اللي هم يعدون على الأصابع؟ حد يصدق هذا؟ الجواب في تفصيل. فإن أهل الحديث إذا مال الناس لرأيهم فتابعوا معهم كتاب ربهم وسنة نبيهم الصحيحة نجوا جميعا. فهنا بمعنى أن النجاة تابعة لهم، هم الربان، هم القواد، هم الذين يسيرون والناس خلفهم. أما حينما يتغير الحال فيصبح الرؤوس الجهل هم قادة وسادة الناس، كل غالب الناس هلك إلا من رحمه الله عز وجل. إذن العبرة هنا بمن يقود السفينة، بمن يجر، بمن يسحب، وإلا فسيكون العامة أتباع للرؤوس. إن تبع العوام جهال هلكوا، ذلك في الحديث فبقيت رؤوس جهال. طيب النتيجة العوام خلفهم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم على ضلالة وكل من بعدهم ضل والعياذ بالله. وده خطورة غياب العلم وغياب العلماء والبعد عنهم، هذه من أسباب الهلكة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان إن رأى شخصا يعني كما يقال ناجي، وإذا شغل بالفتن ربما شوش عليه هلك، هذا خطأ. ولكن قد نرى بعض من انشغل ببعض العبادات والطاعات وهذه الأشياء ولكن مشوش الذهن، لا يعرف الطريق. يعني مثلا ممكن يصلي في كنيسة ويصلي في مسجد، مثلا ممكن يصلي في مربض غنم ومربض إبل ومربض حمير لا يميز، ممكن يأكل حلال ويأكل حرام رغم أنه قد يكون مجتهد في كثير من الطاعات. تراه أيضا ربما شط وزل وابتعد عن الطريق، قلبه كالإسفنجة، أي كلام جميل مؤثر يدخل في قلبي فيسكن، ويسير بهذا الكلام وينطلق بهذا الكلام حتى يهلك والعياذ بالله. هذا يحتاج إلى وقفة، هذا لابد أن ينصح وأن يذكر وأن يبين له الطريق وأن يطرق على باب قلبي حتى يفق. وهذه من الأمور العظيمة جدا التي ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها. فهنا لما أراد عمر أن يسمع ويسمع أصحابه عن هذه الفتن، فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ كبنت بتسأل عنها ليه؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، في باب مسدود. فقال له عمر سائلا: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أن حذيفة رفض الكلام، لأن الكلام عن هذه الفتن التي لم تأتي بعد مضيعة للوقت ومشغلة للقلب. هو أن لما يقال مثلا لفلان الفلاني هيحكم عليك بالإعدام، لفلان الفلاني هتغرق، فلان واحد ركب في المركب قال له ده أيوة وتنزل في البحر. لأن معنى الفتن يا إخواننا لن ينجو منها أحد إلا من رحمه الله عز وجل. يعني قلنا تموج كموج البحر، إنسان في وسط البحر ومش داري. يعني هذه القضية ربما الإنسان لا يدري، وذلك بنرى أن غالب الخلق على فتن ولا يدرون، كما قال عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يعني بعض المنافقين أراد أن يتخلف عن الجهاد وعن الغزو، فقالوا: يا رسول الله، إن ضعاف القلوب وإن بنات ونساء بني الأصفر جميلات، فنخشى إن ذهبنا ورأينهن فتنا. طيب، هذا كلام مقنع وكلام ظاهره في الخير، فربنا عز وجل قال: ألا في الفتنة سقطوا. تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذا الفتنة. إذا الإنسان ممكن يفتن وممكن أن يكون مفتونا بلا دراية وما يدري، غارق في الفتن ولا يدري، غارق في الهوى ولا يدري. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو ممكن حد يجعل الهوى إله؟ نعم، إذا غلب الهوى على القلب أهلك العباد وأفسد البلاد. ولذلك أيها الأحباب، لا نجاة لعبد من الفتنة إلا أن يضع قلبه على بنيات الطريق تماما، أن يعلم الطريق إلى الله عز وجل، فلا يكون في سويداء قلبي إلا ربه، هذا فقط. لكن لو أنه ترك لقلبه بابا من أبواب الهوى تلف هذا القلب وفسد عليه ونكد عليه عيشه. ولذلك سئل أبو سليمان الدراني أحد العباد، قال له قائل: ما جئت إليك إلا وقطعت مراحل حتى وصلت إليك. فقال له أبو سليمان: حتى لو وصلت إليك، حتى لو وصلت إليك، تخلى عن نفسك ولو خطوة، تخلى عن نفسك ولو خطوة تنجو. بمعنى أن الإنسان إذا لازمته النفس الشقية الدنية بالوسواس والهوى وهذه الأشياء أتلفت عليه عيشة، لا يستطيع أن يفرقها أبدا، لأن الهوى غالب. إذا غلب الهوى كبل العبد وقيده، فلا يتحرك إلا به. ولذلك ربنا سماء إله، اتخذ إلهه هواه، ومعنى هنا الإله الذي يأمره والذي ينهاه. كم من أقوام لا يتحركون إلا بالهوى حتى ولو خالف أصول دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه صار أسير لهذه النفس. فهنا لما أراد حذيفة أن يسد الباب، قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فعمر أراد أن يبين أكثر، لأن عمر كان يعرف القضية يا إخوان، ما كان يجهل هذا الكلام، إنما أراد أن يبين لأصحابه أن هناك فتن عارمة لابد أن يتهيأوا لها. حتى أن بعض التابعين سأل حذيفة، قال: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن الأمس دون اليوم. كان عمر عارف أنه سيقتل وهذه الأشياء، ويعلم أنه هو الباب الحاجز للأمة عن أي فتنة. فهنا عمر أراد أن يبين بأن الباب مش هيتفتح، لأنه لو اتفتح ممكن يتقبل تاني. فقال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: يا أمير المؤمنين، بل يكسر. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. هتفضل الأمة في الفتن إلى قيام الساعة. ونعني بالفتن التي يا أخوانا تحيل القلوب، تبعد القلب عن الطريق. الشخص قد ربما يكون على طاعة بعد ساعة على معصية، يعني ما عنده ضابط، ما يقدر أن يضبط نفسه، وربما يتدرج من معصية إلى معصية، ويتقلب من بلية إلى بلية، حتى ربما يأتي الكبائر وما فوق الكبائر. وفي الحديث إن بين يدي الساعة سنوات أو فتن كقطع الليل المظلم، فتن ظلام لا يرى أحد فيها حق أو باطل يميزه، قد يكون الباطل أفضل من الحق. ولذلك نرى كثير من الناس عند كثرة الفتن لا يميزون، بل أحب الأشياء إليهم المخالفة، لا دايما يجيب المخالف. فهنا أراد حذيفة أن يبين هذا الأمر. طبعا الحديث في تقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المشكلة عنده ما ليس الآخرة، إنما هذا العرض الذي هو فيه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقال عمر إذن لن يغلق أبدا. طيب في زيادة في مسلم لهذا الحديث إن حذيفة تكلم حدث عن الفتن، فقال الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يبقى هنا أراد حذيفة أن يبين للجلوس بناء على كلام عمر حال الفتنة، وهذه الفتن التي تموج كموج البحر، بدايتها تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ولذلك كما ذكرنا بالأمس أن متابعة القلب مهم جدا. إن أردت النجاة لا تهتم بإصلاح الظاهر فقط، الظاهر مطلوب، لأن الظاهر علامة على الباطن، وكلما اجتهدت في الطاعات والقربات كلما اقترب قلبك من أن يلين لها. القلب ممكن يتابع معك، تحاول أنت كده تجري، تعود العين على النظر للحلال والتمتع بآيات الله عز وجل، وكذلك السمع، وكذلك اللسان، وكذلك باقي الجوارح، حتى تحرك ثيق القلب. هذا باب من أبواب الخير، ولكن الأصل الأصيل هو القلب. كيف يسلم قلبك، وكيف ينجو هذا القلب، وكيف تتعهده وتتابعه عند كل خاطرة، عند كل حركة، عند كل سكنة؟ يبقى إن المتابعة للقلب، وهذا يظهر على الجوارح، أثر على الجوارح. كان بعض السلف إذا دخل المسجد قبض يد على يد، فسئل في هذا قال أخشى أن تنافق، أن اليد تنافق، بمعنى أنها تتبختر شوية تتهز، فكان يقبض عليها. وبعضهم ربما تكلم فأحسن الكلام فسكت، فسأله القاص لما قال وجدت نفسي أعجبتني. كان علاج القلب هذا أصل من الأصول. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر ذكره ابن سعد وجماعة، فعمر رضي الله عنه لما جاءه الوفود، وفود الشام وفارس والبحرين والجزيرة ومصر، وجاءوا يجتمعوا ليستمعوا إلى أوامر عمر، لما جاءوا الوفود وسهروا معه من الليل أحس في نفسه شيء، فأقبل سريعا بعد أن صلى الصبح ونادى الصلاة جامعة، وصعد على المنبر ثم قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم غنيمات، وأجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ونزل عبد الرحمن بن عوف، كان من الأجرأ الناس على عمر، يعني كان بينهم قرب، وكان عمر يعني يسكن إليه جدا، فكان جالس مسندا ظهره إلى المنبر، فلما نزل عمر أمسك به وقال يا أمير المؤمنين ماذا فعلت؟ ما زدت على أن أذريت بنفسك؟ تلوم أن أنا كنت شغال خدام وعندي خالات وأجيب لهم مية وأرعى غنم وعلى مش عارف إيه والكلام ده، يعني أنت كده نزلت نفسك، وده جايين وفود، وفود يعني أمراء البلاد، أمراء الشام وفارس والبحرين والجزيرة ومصر. فلما أكثر ابن عوف قال له عمر: اسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة وجدت في قلبي نخوة. حسيت ان انا حاجة، وده ممكن تحصل اي واحد مننا، لما واحد كده يقعد ينفخ فيك شوية نفخ، انت فلان، وهتلاقي نفسك هتطير وهتطرش وهتنفجر ومش عارف تمشي في الشارع. ده لو شوية مديح كده وشوية ثناء لحاجة خايبة يعني، لان غالبا الان لا يثنى الا على شيء خايب، اما ان يثنى على امر فيه خير قل ان تجد من يثني على الخير، بل تجد مثبطات ومعطلات لهذه الاشياء. فلما جاءني الوفود البارحة وجدت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، حبيت بأكسر نفسي. هو ده الطب، هو ده العلاج، هو ده السالك إلى الله عز وجل، هو هذا المريد الذي يريد أن يصل إلى الجنة، يتابع الخطرات اللحظات، يتابع خلايا القلب. وذلك كما قال العلماء: بين العبد وبين القلب مسافات، أنت بينك وبين قلبك مسافة ربما من هنا الأصوات، والبعض ممكن مسافة من هنا لغاية اليابان مش عارف يوصل لقلبك. تفضل تجري تجري تجري تجري تجري عشان تصل للقلب، لا تصل إليه إلا ربما عند الموت فقط، وانت بتموت كده تلاقي وصلت لقلبك، وتقول بقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويا ليت وائل غير. مسافات كبيرة جدا، كيف تطول وتكسر إن وجدت قلبك، إن استطعت أن تصل إلى القلب؟ ولذلك أيها الأحباب، لو نظرنا لجيل الصحابة، جيل الصحابة تميز بأشياء. قال ابن مسعود لطلابه، طلابه دول كانوا غاية في الاجتهاد، الواحد منهم يفضل للعشاء ويفضل يصلي لغاية الفجر، لأنهم رأوا الصحابة، رأوا هؤلاء الأصحاب الذين منهم من بشر بالجنة ومنهم من هؤلاء الكبار الأفاضل، فأرادوا أن ينافسوهم سابقوا. فمنهم من قام الليل كله، ومنهم كان يسرد الصيام واجتهاد في العبادات عجيب. فقال لهم ابن مسعود شيخهم: إنكم تأتون من الأعمال أشد وأعظم مما أتى به أصحاب محمد، وعلى الرغم من هذا هم أفضل منكم وسبقوكم بمراحل. شايفين المعادلة دي؟ واحد مثلا اللي قوم طول الليل من اللي صلى العشاء وما ينامش، ويفضل طول الليل قايم ويبكي ومنكسر ويوي، وربما قبل الفجر يزحف إلى الفراش يستريح شوية ويطلع يصلي تاني، وقرآن من الصبح لغاية الظهر، وشغل شديد يعني صعب. فهو ابن مسعود عود بيقولون بقى القضية الفقه: أنتم تأتون من الأعمال هي أشد مما فعل وأتى أصحاب محمد، وهم أفضل منكم وسبقوكم إلى الله عز وجل. قالوا: بما يا ابن مسعود؟ قال: بحاجة في قلوبهم، حاجة جواهم بقى. ولك حتى الصحابة يا أخوانا قالوا: ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن لشيء في قلبه، أن الله الملك العليم الخبير اطلع على ما في قلبه فجعله في أعلى المنازل، ما سبق إلى الله مرة قط. ولذلك إحنا لو وقفنا إخواننا عند العشرة المبشرين بالجنة نجدهم أهل السبق وأهل العلو، ليس هناك أحد يصل إلى منزلة هؤلاء العشرة أبدا مهما بلغ ومهما قيل في الدرجة. أعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشر، ثم بعدهم درجات. فلو أخذنا رجل من العشر، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، نقعد كده نفصل إيه اللي كان بيعمل إيه سعيد ابن زيد. لو نظرنا إلى العلم ما سمعناش كده حاجات كثيرة، نرى له في الصحيحين حديثان فقط، وزاد البخاري تفرد بواحد، يعني ثلاثة عند البخاري واثنين عند مسلم، والاثنين دول هما الاثنين دول ثلاث أحاديث فقط في الصحيحين. ولو نظرنا من الصحابة لرأينا أن أبا هريرة الذي بعده بمراحل سبقه بمراحل في الرواية أكثر منه رواية. طيب بالنسبة للعبادات، لربما نرى أن ابن عمر وابن عباس وجماعة من الأصحاب أكثر منه عبادة، وربما لو قارنا بينه وبين الكثير من الصحابة نجد إن المنزلة الظاهرة تختلف، وعلى الرغم من هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. إزاي؟ إذن في حاجة في القلب خفيت عنا ولكن علمها الله عز وجل. ونفس الموقف ده أخوانا وقع الواحد من تبع الأتباع عبد الله بن المبارك، كان أصحابه يقولون: كيف ميز هذا الرجل ابن المبارك؟ إيه اللي ميزه؟ دنيا ودين، جمع بين تجارات وأموال طائلة، وكان ينفقها في جميع الأمصار، كان يسافر يخرج من مرو إلى الشام للعالم الفلاني عشان يصله، إلى مكة إلى مصر إلى كل الأرض يدور، ويعمل في كل بلد كده مشروع تجاري حتى يصل العلماء. فكان أصحابه يقولون يعني لا ندري كيف فاق، كيف تميز هذا الرجل، مش شايفين فيه حاجات كتيرة ظاهرة. قال فانطفأ السراج مرة، الدنيا ظلمت كده، فقام أحدنا سريعا فأشعل السراج، فإذا بيديه قد امتلأت من دموع عيني. راح بسرعة كده لما شاف الظلمة عينيه راح تسح على طول، امتلأت إيديه فأخفاها، فعلمنا أنه فضل علينا بالخشية، خشية القلب. إذن قضية القلب هذه قضية مهمة جدا، وكان السلف يعالجون هذا. يعني مثلا لو ننظر كمثال عمر ومن بعد عمر ومن هو دون عمر، عمر كان يخرج تبعه طلحة بن عبيد إلى خيمة من الخيم كما ورد في سير ابن عمر أو في سيرة عمر، وجده يخلو إلى مكان في خيمة وجد فيها امرأة كان يصلح حالها. تبعه أنس مرة وجده في غيطة في سور أو بستان، دخل عفر نفسه بالضراب وهو يبكي ويقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اتق الله أو لا يعذبنك. إذن هنا كان فيه متابعة للقلب، أين سكن قلبي، أين وصل هذا القلب، في أي حال هذا القلب. بل من يعني تبع الأتباع، علماء من العلماء اللي هم عاديين نالوا في أعلى المراتب والمنازل، وصلوا درجات عالية جدا كطلحة ابن مصرف، كان يلقب بقارئ الكوفة قارئ الزمان، كان الناس يقفون على أبوابه من العشي حتى يأخذ أحدهم نوبته في اليوم التالي، يفضل قاعد على الباب كده مستني بالدور عشان يقرأ على طلحة ابن مصرف، حتى صرف إليه لقب القارئ. فكر في نفسه لو أنا تلفت وهلكت وهؤلاء نجوا ماذا أفعل، نظر حوله فوجد هناك من العلماء من يساوي أو دونه بقليل، فأراد أن يصرف الاسم والمنزلة لغيره خوفا على نفسه. بعض الناس قد يهرب من مكانة معينة ليس إلا أن يهوي خاف على قلبه أن يتلف، لأن بعض الناس ممكن يقع في مكان موطن كل مديح كل اللي حواليه بيرفعه. وزك دائما في مثل قديم يقول لك إيه، يعني قيل الفرعون ليه فرعان، قال فرعان للناس، يعني ممكن الإنسان يبغى، كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى، إما استغنى بالمال أو بالملك كل جهو السلطة. فكثرة المديح متلف، ترى نفسك عمال مديح مديح مديح، ترى نفسك هتمشي الطرشة من جنابك. فأراد طلحة بن مصرف هذا أنه ينجو من هذا، واحد ناس كله على الباب بتاعه واقفين طوابير وكل واحد ليه نوبته الدور بتاعه وممكن يحصل بعد يوم واثنين وثلاثة. فعمل إيه؟ في عالم اسمه سليمان بن مهران الأعمش، هو يساويه أو دونه في القراء، لكن أقول يعادل ويساويه، لكن الصيت والسمعة وصل لطلحة دون الأعمش. فيعمل إيه طلحة؟ فذهب كده غير الصورة وأراد أنه يعمل ختمة عند مين، سليمان بن مهران، يختم عليه، وراح جلس على باب سليمان لا يطرق عليه الباب، يجلس على باب سليمان والناس يمرون، الشباب والطلبة والناس الكبار والصغار، الله الإمام طلحة بن مصرف جالس على بيت سليمان بن مهران الأعمش، إيه المشكلة، إيه اللي حصل، إيه مالك ده، أنا عشان بس إيه أقر عليه. كل اللي يمر يجد طلحة بن مصرف بباب الأعمش، يستنى بقى لما يخرج، ممكن يستنى قبلها بساعتين ثلاثة أربعة يجلو قدام الباب ولا يطرق الباب، يجي وقت الصلاة يخرج سليمان يجد طلحة بن مصرف بالباب، قول لي خبره لا أنتظرك، وفضل ينتظر ويقرأ عليه. حتى مما قيل أو مما قال الأعمش سليمان عن طلحة بن مصرف، قال ما لحن معي، يعني ختم عليه فعلا، ما لحن معي في لفظة، فيش لفظة كده غلط فيه، فيش هوا من الجلدة للجلدة. طبعا أصحاب الشهرة بقى والناس والشباب والكبار وكده قالوا ما جلس للأعمش إلا وأن الأعمش أفضل منه، ده هو طالب وعدل على الباب، إذن الأعمش أعلى وأعلم وكده، فاتجهت السمعة والصيت للأعمش وتركوا طلحة بن مصرف، وهذا ما أراد، وده اللي عاوزه، مش عاوز شهرة، مش عاوز يصل إلى هذه المنزلة التي وصل إليها غيره. بل الأعجب من هذا، كان في طالب علم مجتهد جدا جدا عند أبي حنيفة، كان اسمه داود الطائي، كان ابن ناس ومن عيلة وذكي وفطن، وترجم له الذهبي في سير علام النبلاء، وأنه من الفقهاء الكبار، بس كان في شغب، صاحب نكتة وهزار ومش عارفه، فيجي مثلا يخلي الشيخ يلف شمال وإيه ويقعد يغازل فلان ويعمل له فلان ويعنب على شفايفه، أي حاجة من الحاجات اللي بنشوفها من الشباب، يعني مجرد معاكسات في المجلس. فجاء مرة من المرات وأبو حنيفة جالس وبعيد وشه كده، واحد زميله جنبه راح غمزه بصباعه، يعني هزار مش بجد. فقال أبو حنيفة يا داود طال لسانك ثم طالت يدك، أنت توصل إيه بقى، ده أنت كده في مصيبة، سانك عمال نزل نكت وترياقه وهزار ومش عارف ايه، ودلوقتي ايدك عماله تغمز وتدي. فوقعت في نفس داود، فبدا يتخذ نفسه خطه بقى، لازم اشوف لي حل، طيب ايه الحل؟ ان اعتزل. طب ما هو يا اخوانا بعض الناس بياخد قرار سريع وبيندم، ممكن الان انا هربي دقني وابقى مش عارف شيخ ومش عارف ايه وبتاع، ويخش بسخونه وبعد شهرين مع السلامه. يعني ربما طبعا هو دخل يمكن عنده رغب، خرج ناقم. ممكن يشوف الملتزمين حالتهم من ايه لابن ايه، لو زفت ومش عارف مين، واللي بيكذب واللي صفته وي وي وي انا ده الشيء، يقول لك لا يا عم لا ده انا كنت الاول احسن، ويخلع لانه ما دخل لله، دخل عشان بس يتجمل مع هؤلاء. فقرار بتاع داود قرار خلاص حاسم، لابد اشوف لنفسي حل. طيب ايه هو الحل؟ قالنا انا ما اصلحليش الخلطه مع الناس، انا لما بخلط الناس بهزر واضحك واعمل واسوي وحياتي هتمر كده، فلابد ان انا اعتزل. يا سبحان الله، في لحظه تعتزل بعد ما كنت عمال تهزر وتهيص ومع يمين وشمال، وتروح تقفل على نفسك اوضه وبيت وتقعد تتعب صعب. فقرر ان يبقى في مجلس ابي حنيفه عاما كاملا، لا يتكلم كلمه ولا يتحرك حركه، يدرب نفسه ويقول انا ايه اهيئ نفسي للقرار اللي انا اتخذته، شوف هنجح ولا لا. فجلس في مجلس ابي حنيفه لا يجيب عن سؤال ولا يسال سؤال، كانه اخرس ومواظب على المجلس، اول واحد يحضر واخر واحد يمشي، عاما كاملا حتى احس بنفسه ان الموضوع فعلا بجد ويستقر. فاعتزل داود الطائي، كان عنده بيت ملك طبعا المفروض يشتغل ويعمل، فعمل نفسه خطه كده ان في كل سنه يبيع فلق ولا فلقين من السقف بتاع البيت، بس يبدا من قدام يجيب فلق كده ويروح يبيع فلق خشب، يبيعه بكام مثلا؟ بدرهم، نص درهم، بدانق، اثنين، ثلاثه، المهم يجيب شويه عيش وميه وياكل ويعيش. وفعلا بدا السقف يخش لجوه طبعا فلق واثنين وثلاثه وخمسه على حسب ايه عدد ما باع من الخشب من سقف بيته حتى ملى البيت العنكبوت. المهم بقى خطته كانت ايه؟ طول الليل صلاة وقيام وبكاء. تقول أم سعيد الطائية قريبة لي، كان الجدار في الجدار، كان داود الطائي بعد أن يعود من العشاء يدخل بيته، وكان ملاصق الغرفة بتاعته ملاصقة لبيتنا، فكان يقوم الليل يقرأ القرآن ويترنم به، الصوت الجميل كده ده صوت الشيخ علي كده بتاعنا، وعمال يترنم بالقرآن. تقول أم سعيد وكأن نعيم الدنيا جمع في صوته هذا، فكنا نظل طيلة الليل نسمع لقراءته حتى قبل أذان الصبح، يعني حتى عطل عشيتهم هم كمان. كان واحد دخل يزوره زيارة فشاف السقف ما فيش، كله بقى هوا من فوق، ما فيش إلا الحتة اللي جوه دي اللي هو قاعد فيها. قال يا إمام أين سقف بيتك؟ راح فين السقف؟ فقال له داود كان يكره فضول النظر كما يكره فضول الكلام، ان الواحد يدخل ماشي يقعد يبص يمين وشماله انت مالك، ونفس القضيه فضول الكلام، انت مش تتكلم كلام ملوش لازم انت مالك، وهذه الاشياء. حاش داوود الطائي حميدا ومات على هذا الباب. اذا يا اخوانا وصل داوود هذا الشاب اللي كان مشاكس وكان وكان وكان الى هذه المرحله نجح. في واحد تاني برضه نفس الشكل ونفس الكيفيه، انا طولت عليكم مش كده؟ اكيد يعني اكيد. ها ما شاء الله انت راجل موفي الكيف، جزاك الله خير. كان في شاب من اهل البصره كان ثريا غنيا، كان اسمه بشر ابن الحارث. فبشر ابن الحارث هذا كان من خيره شبان وفتيان البصر، مشهور جدا. فكان الشباب اذا اتسعت الدنيا، وزي كما قلت لكم ان الفتنه تاتي من ابواب كثيره، قد تاتي من باب الفقر قبل الغنى، انا ممكن انسان فقير يفتن إلى نفسه كده في ضيق من العيش والأمور مزنقة وعياله عاوزين معرفش مين ومراته طالبة إيه ومش عارف إيه وبتاع، وضيق وحاسس كده الدنيا مقفلة قدامه وماشي بيكلم نفسه. وممكن الغنى أيضا فتنة أعظم، سيد الدنيا فتحت عليه فبدأ إيه ينحل ويبتعد عن الطريق ويتلف ويهلك. إذن الفتنة هذه لا في فقر ولا في غنى يا إخوان. البعض يقول لك إيه أنا إن شاء الله بس لما ربنا يفتح عليا وسافر السعودية ولا أروح مش عارف إيه أعمل لي مشروع وأكون لي مكتبة وارجع بقى ابقى شيخ الاسلام، ويعمل يروح فعلا السعوديه ويجمع القرشين ويبني له بيت ويفمل له المكتبه ومش عارف ايه وبتاع. بس طبعا في السعوديه بقى كان بياكل جاتوهات وبياكل مش عارف بوفتيك ومش عارف بياكل ايه وكبسه ما اعرفش بالفراخ ومش عارف باللحمه الايه وبتاع، ويرجع هنا لا ما ينفعش العيشه دي، هاكل فول وجبنه وبتاع والكلام ده وتمر ما ينفعش، ده بقى نفس العيشه طبعا الفرق كبير، يقعد له شهرين ويروح راجع تاني، يبقى طول عمره قاعد في السعوديه رايح جاي. ايه يا عم لسه ما كونتش نفسي لغايه ما يموت، وده الحال للاسف الشديد. فالانسان لا يدري اين الخير. اعظم نعمه ان ترضى بقسم الله لك، دي نعمه عظيمه جدا. إيه اللي ربنا مقدر؟ نص رغيف، رغيف، اتنين، عشرة، إيه المهم ربنا قسم لك شيء ارضى به؟ وحاول يا أخواننا أن تكون رفيقة الدرب على نفس الطريق، وإلا تألك، لأن أعظم بلية المرأة. إذا ممكن ممكن أطلب من تعال لي في الجامع وسيبنا أموت من الجوع وجوامع ومش عارف إيه وبتاع، يا عم الناس فلانة جارتي وفلانة عندها وفلانة بتاكل وفلانة بتشرب وعاوزة لبس النهاردة ولبس بكرة وكاني وماني، أعظم بلية. إذا ابتلي العبد بامرأة من أهل الدنيا نكلت عيشة وضيعت نفسه والعياذ بالله. لذلك أعظم ناس زي المعوان شيء يعينه. لذلك إبراهيم عليه السلام لما زار ولده إسماعيل، كان متزوج واحدة ست وبنت ناس، فطرق الباب، أين فلان؟ قالت مش موجود. طب أنت يا ست الحجة إيه حالك؟ قالت بشر حال، ده احنا مش لاقيين ناكل ولا لاقيين نشرب ولا نلبس، والحالة صعبة، ويخرج يطلع فادي وجاي فاضي مش عارف بتاع. قال لها إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة البيت. كلمة العتبة يا أخوانا عند العرب بمعنى الست نفسها، يعني في لغتهم معنى غير العتبة يعني غير الزوجة. ومشي إبراهيم عليه السلام، رجع إسماعيل ووجد شم ريحة، طبعا ده نبي، ابن نبي، شم ريحة، قال كأن ضيفا زارنا. قالت نعم رجل كبير وأثمت عليه، فيه من الوقار وفيه وفيه، وسأل عنك. قال وما قال لك؟ قالت يقول لك غير عتبة البيت. قال هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك فأنت طالق، وانتهت المشكلة. وراح متزوج بواحدة ثانية واتزوجها من بيت برضه كويس وكده. غاب أبوه ثم عاد فطرق الباب، مين؟ فلان. طلع أين فلان؟ قالت له مش موجود. خرج، كيف حالكم؟ قالت والله بأهنأ حال، نحن في نعمة وفضل من الله عز وجل، راضين عن الله عز وجل والله راض عنا. وظلت تثني على زوجها، فقال لها إذا جاء قولي له ثبت عتبة الباب. الست معنى العتبة للمرأة، يعني ثبت المرأة، ثبت عتبة الباب. فلما عاد شم الريحة قالت كأن في ضيف عندنا. قالت نعم رجل فيه كذا وكذا من الفضل، وأثنت عليه. قال ما قال لك؟ قالت يقول لك ثبت عتبة الباب أو البيت. قال أنت العتبة وأبي أمرني أن أبقي. إذن يا إخوانا باب الفتن لا تدري من أين، الرضا، أن ترضى عن الله وأن يرضى ربك عنك، أن تكون قانعا بقسم الله من البلاء والضراء كما بالخير والسع. أيوب عليه السلام، طبعا احنا لسه مع قصة بشر الحافي والحارس، اوعى تسيبوني خلص وما قلهاش. فأيوب عليه السلام كان من أغنى الناس، رجل غني وهو نبي، هو نبي كان غني، عنده مال وعنده دنيا وعنده أبناء وامرأة حسنة جميلة. فجأة تغير الحال يا أخوان، الأولاد ماتوا وماله تلف، وابتلي ببلاء في الظاهر والباطن، مرض داخلي ومرض خارجي. وظل فترة من الزمن قيل 18 سنة حتى رماه الناس على مزبلة خارج البلد، قالوا ما تعودش معانا أنت فيك وباء، وما بقي معه إلا زوجة وفية. فضلت طبعا يعني تروح للناس وتيجي وتروح وتيجي تشتغل حتى تجلب له طعام يومي، اشتغل بالأجر في البيوت خدامة وهي زوجة نبي. المهم وصل الحال لغاية ما بدأ الناس يتقززوا منها أيضا، قالوا لها أنت تلامسي هذا المبتلى فلا حاجة لنا فيك. ضاق بها الحال، ظلت ثلاثة أيام مش لاقية لقمة عيش لنبي الله أيوب. فسمعت أن فتاة، طبعا كانت جميلة وشعرها طويل وكبير، أن فتاة تريد أن تتزوج من الأثرياء، فطرقت بابها ثم قالت لها لقد أغلقت أمام الأبواب، وهذا المبتلى يحتاج إلى كسرة خبز، وما معي إلا شعري. وراحت الشيبالة كده الشعر بتاعها كده تشتري. طبعا في الفترة دي لفت وغابت من الصبح لآخر النهار، طبعا أيوب مستني لأنها كانت أنيسه، كانت هي التي تتودد إليه وتتقرب منه وهذه الأشياء. فطالت المدة حتى أنه أقسم بالله عز وجل لئن عافاه الله ليضربن زوجته 100 صوت، 100 ضربة، لأنه طبعا ضيق الإنسان لما يكون مريض يبقى عنده حالة من النرفزة مرتفعة جدا. المهم هو في هذا التعب الشديد ومنتظر، وهي واقفة عاوزة تبيع الشعر، الست البنت دي قالت لها خلاص أشتريه بكذا، واشتريته منها وقلعت شعرها قلعته بالمقص قصته، وأخذت الإيه الطعام الخبز ورجع بسرعة عشان تطعم أيوب. قبل هذا بفترة كان لأيوب رجلان، هم الناس طبعا كلهم لحد لا بيزور، طبعا الناس إيه مصالح، والمصالح دي لما بتنقطع خلاص كل واحد بينسى، كل نفسي ونفسك وخالتي وخالتك وتفرقت خلال زي ما يقول. فما بقي إلا رجلان كانوا يروحوا بين الحين والآخر يزوروه، الاثنين يروحوا يزوروه عامل ايه وبتاع من بعيد، وسلام عليكم وعليكم السلام. فقال أحدهما لصاحبه: أظن أن داود أذنب ذنبا ما أذنب به أحد، إذ لم يعافه الله منذ 18 سنة. ده بين عمل مصيبة، مصيبة فظيعة. وطبعا هذا من البلاء ولا مش بلاء يا أخوانا؟ بلاء عظيم طبعا، إن هو مبتلى. المهم فما صبر صاحبه، التاني بقى اللي سمع الكلام ده ما قدرش يصبر. ودايما يا أخوانا الأشد النمام ولا المغتاب؟ النمام مصيبة، لأن ممكن واحد يغتابني من بعيد، لكن لما تيجي تنقل الكلام أنا بقى تضيق صدري وتنكد عيشي. صاحبنا سمع الكلام ما صبرش، طلع جاري على أيوب قال: كنت أنا وفلان وتحادثنا فقال لي: إن أيوب أذنب ذنبا ما أظن أحدا أذنب مثله، إذ لم يعافه الله منذ 18 سنة. وطبعا قلنا بلاء أيوب كان ظاهر وباطن. فبكى أيوب وقال: لا أدري ما تقول، ولكني والله ما مررت برجلين يحلف أحدهما بالله عز وجل على أمر لا أدري ما هو، فأخشى أن يذكر اسم الله عز وجل على غير حق فأرجع فأكفر عنهما. يعني أنا ما كانش إلا بعمل الخير وما أعرف اللي أنت بتقوله ده خالص. المهم بقى طبعا زوجة أيوب تأخرت شوية، أيوب وهو بقى إيه طبعا أصحابه كلموا الكلام الموجع، والزوجة غابت وضاقت به الأرض بما رحبت، فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. أنا خلاص كي بقى إيه وصلت مش قادر لآخر شيء. فإذا بنداء الملك: أركض برجلك هذا مغتسل بارد للجسم الخارجي وشراب للي جوه. ضرب قدمه هكذا في الأرض فخرجت عين اغتسل فيها كل جسمه بارد وبقى سليم، وشوية تحرك شوية وطبعا جوه جوف ونار، فحفر أو ضرب المكان اللي بعد هذا خرج ماء فشرب منه فزال الظاهر والبطن وعاد شابا كما كان من قبل. زوجته راجع قصت شعرها ومعها العيش وبتدور على المزبلة مش لاقي زوجها، ومش واجه لاقي أيوب فين، دورت وجد شاب جميل قاعد. فقالت له: يا هذا، أما رأيت نبي الله المبتلى؟ وهي بتبصوله كده شافت شكل إذا كأنه هو، وبعدها راحت لحق نفسها وقالت: إيه والله كأنك أقرب به شبه أنت شكله بالظبط. فقال لها: أنا هو، أنا نبي الله المبتلى، أنا أيوب، وفعل الله بي كذا وكذا وكذا. طيب أنت إيه اللي أخرت؟ راح موري له ليه العيش وشعر. طب يوفي بنذره مش كده؟ لازم ده نذر ان يضربها 100 صوت. فربنا عز وجل يعني بصره بحيلة خفيفة، جاب صباطة بلح فيها 100 عود اللي هو العرجون يعني في 100 عود، وراح خبطها خبطة كده وانتهت. المهم شوية ومر كان عند ايوب له اندران، الاندر اللي هو الصومعة دي، عارفين الصومعة كبيرة دي، اندران اندر كان بيعمله للشعير يخزن فيه الشعير والتاني للقمح، والاثنين فاضيين طبعا ما فيش عنده حاجه، لا عنده لا شعير ولا قمح ولا حاجه، سوسه وادمه من طول الوقت 18 سنه فاضيين. فارسل له سحابه فامطرت على الاندر الاول جراد من ذهب والاندر الثاني جراد من فضه، وبدا الخير يصب على ايوب عليه السلام حتى يعني اغناه الله عز وجل، وقيل احيا ابناءه وعاد افضل مما كان. هذا صور من صور البلاء. سريعا بقى اغلق الباب، ولا عاوزين نفتح الباب؟ نفتح الباب بس بكرة إن شاء الله. نغلق الباب بقصة بشر بن الحارث. جالس بشر بن الحارث وعمال ماسك يعزف ويغني وضحك وبتاع، وعنده قصر كبير لأنه كان من أغنى أغنياء البصر. فشوية مر الرجل بالليل نص الليل كده وسمع صوت ضحك وصخب وغناء ومزاح شباب، فطرق الباب بشدة. وطبعا يعني زمان يا أخوانا كان الناس عندهم جرأة في الحق. انت الان لو رحت الواحد ماشي مع اللي بتاع تقول له وطي يقول لك انت مالك، لكن كان زمان في جرأة، جرأة في الحق. ده ضرب الباب جامد، خرجت جارية من قال لصاحب هذا البيت: حر ام عبد؟ ودي برضو هناخد منها فوائد عظيمة. كل واحد من يسأل نفسه: هل انا حر ام عبد؟ لان كلمة عبد بمعنى لابد ان يتميز بصفات العبودية، لا تكن عليه ولا به ولا معه مخالفة قط، لذا كان عبد. لكن الحر يضرب يمين وشمال وبراحته يمشي يعبد ربنا في الجامع وبره، مش مشكلة أي حاجة، ممكن يكهكه في وسط الشارع بعيل وصول إنه حر، يقول لك أنا حر يا أخي. فالرجل أوقف الجارية على كلمات جميلة: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فالبنت طبعا غضبت: ده مين أنت ده؟ أما تعرف من هذا؟ هذا بشر بن الحارث سيد شباب البصر، هذا كبير. قال: أسألك حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. ومشي شوية وبشر سمع كده حوارات وكلام، طلع بسرعة: فمن هذا؟ من الذي طرق؟ فقال الرجل: وقال سألني سؤال عجيب، قال هذا رجل حر أم عبد؟ كلام زي كده. قال أين سار؟ قالت من هذا الطريق. أسرع خلفه بشر، خرج حافي اللي كان بيلبس من أفخم وأغلى النعال وأفخم وأغلى الثياب. جي ولا الرجل وحصله ومسكه. أنت اللي طرقت بابي؟ قال نعم. قال لما طرقت بابي؟ قال سمعت صوت صخب في بيت مخالفات، مخالفات غير شرعية. زي الوقت لقيت كل بيوت المسلمين تلفزيون ودندن وانت ماشي، وبالذات بقى في رمضان كده في الأيام الطيبة دي والمسلسلات والمسابقات والوشلة. فسألت هل هذا صاحب البيت حر أم عبد؟ فقالت حر. فعلمت أنه حر إذ لو كان عبد ما عصى الله عز وجل. هذه الكلمات أثرت مباشرة ولامست قلب بشر، فسقط على الأرض ووضع خده على التراب وقال بل عبد بل عبد بل عبد، ورجع. رجع يعمل بقى؟ غير كل حياته، تغير تماما، حتى أنه لازم شيئا عجيبا، لازم الحفا. ما لبسش جزمة أبدا، لا جزمة ولا شبشب ولا أباب، كان حافيا حتى لقد ببشر الحافي. فقيل له يعني يا إمام لما لا تنتعل؟ مش عاوز تلبس جزمة ليه؟ أنت راجل غني وعندك أموال وعندك. قال إن الحفا هو الذي صالحني عليه، الحفا هو الذي صالحني عليه. من الأشياء الطريفة أختي بشر بقى، طبعا البيت كله تغير، لأن إخواننا الرجل الصالح في البيت الواحد ممكن يغير كل البيت نعمة، وممكن الطالح يفسد كل البيت. أختي بشر كانت بتغزل وتبيع الغزل وتبيعها، تبيع اللي بتغزله. فذهبت إلى الإمام أحمد، قالت يا إمام إني أغزل غزالة، فاشتغل في الغزل، ولكن ربما أبيت على ضوء القمر فأتم غزلي، فهل أفصل هذا عن ذاك أم أبيع الكل بسعر واحد؟ واضح الصورة؟ فقال لها من أنت؟ مين؟ قالت فلان أخت بشر الحافي من الحارس. قال الورع خرج من عندكم، بيني ما كان تحت ضوء القمر ممن كان في ضوء الشمس أو عند النهار. تبين قولي ده بقى ايه، ده معمول بالليل، يمكن يكون في عقدة بسيطة، يمكن الفتلة تخينة شوية، المهم بيني هذا عن ذاك، هذا الورع. إذن أيها الأحباب، الفتن بدايتها قد تكون قطرة، تعرض الفتن على قلوبها عود عود، أي قلب أشربها قبلها نكتة، أنكرها نكتة. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.